بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم بيان بعض المسائل والأحكام المستنبطة من هذا الحديث الشريف، وقد ذكره الإمام الحافظ الترمذي في هذا الموضع لكي ينبه على أن المقصود في قيام الليل إنما هو عمارة الوقت بتلاوة القرآن في الصلاة. وهذا الحديث فيه وجهان للعلماء رحمهم الله. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نام أول الليل، ثم إنه استيقظ وتلا هذه الآية الكريمة، فما زال يكررها حتى استوعبت الوقت الذي من عادته أن يقوم فيه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الوجه لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استتم الليلة كاملة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح قيام الليل بعد صلاة العشاء، ثم ما زال يكرر هذه الآية حتى انبلج الفجر، أي أنها استتمت له عليه الصلاة والسلام بقيام ليلة كاملة. وهذا الوجه قد يفهم من حديث أبي ذر، فإن رواية أبي ذر رضي الله عنه لهذا الحديث أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم إن النبي صلى الله فقام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ابن مسعود رضي الله عنه فصلى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية الكريمة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فما زال يقرأها في قيامه ويسبح بها ويدعو بها في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في نفس الرواية أن الله أعطاه في أمته بشارة عظيمة، وهي قبول دعائه عليه الصلاة والسلام لأمته، حتى إنه أراد أن يبشر الناس فمنعه عمر رضي الله عنه خوف أن يتكل الناس على ذلك، أي على هذه البشارة. وعلى هذا الوجه الثاني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم قيام الليل كاملة، ولكن هذا فيه إشكال، لأن عائشة رضي الله عنها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة كاملة، أي أنه لم يستوعب قيامه في الليل الليل كاملا. وهذا من كمال هدي عليه الصلاة والسلام في اليسر والتوسعة على الأمة وعدم الزيادة في قيام الليل على وجه قد يحدث السعامة والملل لمن يداوم عليه. ولذلك أعطى الناس النفس حقها من النوم والراحة. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في قيام رمضان، إذا كانت العشر الأواخر هل السنة أن يستوعب قيام العشر ليالي العشر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أم أن السنة أن يضطجع وينام، يصلي إذا شاء أول الليل ثم يضطجع وينام ثم يتهجد، أي بعد نومه؟ فالذين يقولون إن السنة أن ينام ويرتاح ثم يصلي، سواء وقع نومه بعد التراويح أو وقع بعد العشاء مباشرة ثم بعد ذلك تهجد، احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استتم قيام ليلة كاملة. والذين يقولون أنه يجوز ويشرع يحتجون بقولها: أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فقولها أحلى أحيا ليلة ظاهره استتمام الليل كاملا بالقيام. وعلى هذا الوجه الثاني من الحديث أؤكد جواز أن يقوم الإنسان الليل كله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن السنة أن ينام ويقوم، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر، حينما قال أحدهم أنا إني أصلي ولا أنام، أي أني أصلي الليل كله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث مما قواه غير واحد أن المراد به أنه اضطجع عليه الصلاة والسلام ثم قام، وأنه لم يستتم قيام الليلة. المسألة الثانية مما بقي في هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذه الآية الكريمة، ومن هنا يكون هذا الحديث دليلا على توسعة الشريعة على المسلم إذا كان لا يحفظ شيئا كثيرا من القرآن. فلو كان لا يحفظ إلا قصار الصور وأراد أن يصلي ساعتين، أو كان من عادته أن يحيي ثلث الليل الآخر، فإن قصار الصور لا تستوعب هذا القدر من الزمان. فإذا كان لا يحفظ إلا هذا القدر فإنه يجوز له أن يكرر حفظه، وحينئذ يكون المقصود حصول أن يكون المقصود استغراق الوقت بتلاوة القرآن في قيام الليل. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على آية كريمة، آية واحدة، وهذا مبني على كمال التدبر وعظيم التأثر من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قاموا بالآية الواحدة، فعن تميم الداري الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قام من الليل فاستفتح قراءة وقرأ أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا الصالحات محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فما زال يرددها ويبكي حتى انبلج عليها الفجر. وذر كذلك عن الحسن البصري رحمه الله أنه ردد قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فلما بلغها صار يرددها ويبكي حتى انبلج عليه الفجر. ما زاد على هذه الآية الكريمة من شدة تأثره وعظيم وقعها في نفسه. وعن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس التابعي الجليل الذي استوقف ابن عباس رضي الله عنه عند آيات القرآن فسأله عن حلالها وحرامها وشرعها ونظامها، وكان من أعلم الناس بالقرآن وهو من أجلاء أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أثر عنه أنه قرأ قول الله تعالى في جوف الليل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فما زال يكررها 24 مرة. وهذا يدل على كمال حال السلف الصالح رحمهم الله وتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في التأثر بكتاب الله عز وجل، وهذا هو المقصود. فليس المقصود أن يقرأ الإنسان القرآن وأن يمر بالأجزاء وبالسور دون أن تهز كيانه وأن تؤثر في قلبه ودون أن يتدبرها ويعي معانيها، بل المقصود الأعظم أن يتفكر فيها. ولربما قام الإنسان بسورة واحدة خير له من أن يقوم بالسور الكثيرة، يقوم بسورة يعطيها حقها فيرتلها أحسن الترتيب ويجودها على أتم الوجوه وأكملها، ثم يحسن التدبر والنظر في آياتها وعظاتها وما فيها من الأحكام، فيكون أجره في ذلك أعظم من سور كثيرة لو أنه قرأها بدون هذا التدبر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود الأعظم تدبر القرآن والتفكر والنظر في آياته، وأن تكون لهذه الآيات أن يكون لهذه الآيات وقع، أن يكون لها الوقع الذي ينبغي أن يكون في قلوب الناس وفي قلوب من قرأ ومن سمع. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا الحديث الشريف الذي سأل فيه هذا التابعي الجليل عبد الله بن قيس أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وعن هديه في ذلك، هل كان يجهر أم كان يسر؟ وهكذا كان التابعون يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السنة ويتحرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسعد الناس بالخير وأسعدهم بالطاعة والبر من كان متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا لسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. سأل حتى كان سؤاله عن القراءة هل كانت جهرا أو سرا. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يجهر قراءته بالقرآن، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أوجه. قال بعض العلماء إن الأفضل أن يجهر، وهو قول بعض الصحابة كعمر بن وهو مأثور عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وتميم الداري، وكذلك أيضا سالم مولى أبي حذيفة، وأثر عن بعض التابعين وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والغفران. وقال بعض العلماء الأفضل أن يسر، وقالوا إن هذا هو الأكمل في قيام الليل أن لا يجهر، وهو أحد الأوجه عند أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. والقول الثالث وهو الأقوى والأصح إن شاء الله أن السنة هي الوسط، أن لا يجهر ولا يسر، وأن يكون على القصد بين ذلك. وهذا الحديث أصل، ولكن الدليل في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فأرشد الله سبحانه وتعالى إلى الوسط العدل. ثانيا أن الجهر قد يحرج الإنسان وقد يضعف صوته ويجهد نفسه، وحينئذ يضعف تأثره ويضعف انتفاعه بالقرآن، بخلاف ما إذا كانت نفسه مستجمة، فإن ذلك أقوى في وعي القرآن وأقوى في فهمه وتدبره وحضور النفس للخشوع والخضوع ونحو ذلك مما هو مقصود عظيم في التلاوة. ولأن هذا الحديث يشهد بهذا الأصل، والسؤال كيف يكون الوسط؟ الوسط قالوا ألا يوقظ النائم ولا يشوش عليه في نومه، فتكون قراءة يرفع صوته بحيث لو كان بجواره نائم لن يتشوش بهذه القراءة، وهي التي بقدر ما يسمع بها نفسه، وهذا هو الأقرب والأشبه إن شاء الله بالسنة. وقد حفظ عن طائفة من السلف رحمهم الله الجهر في قراءة القرآن، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع أصحابه يجهرون بالقرآن، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج بعد صلاة العشاء ولقيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه، قال: فما زلت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا المسجد فسمعنا رجلا يقرأ القرآن، ثم لما كانت الليلة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت معه فسمعنا، فدخلنا المسجد فسمعنا صوت رجل يقرأ القرآن، فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يرائي، أي هل هذا رجل يرائي بقراءته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل منيب، بل أواه منيب، وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على أبي موسى الأشعري، وكان عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه من أشد الناس ملازمة لقيام الليل، ومن أكثر الناس تلاوة لكتاب الله عز وجل، وكان لا يفتر عن تلاوة القرآن حضرا ولا سفرا، ليلا ولا نهارا، وكان القرآن على لسانه في سائر أحيانه، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع الرواية عن عمر بن الخطاب في قصة الاستعانة بالجن، وأنه سأل عمر بن الخطاب امرأة يأتي نجيها ولدها، يأتي النجي ولدها، فقال لها: ليأتني بخبر أبي موسى فقد خفي علي. فقال: أهو الرجل الذي يخرج من فمه كالنار؟ أي أنه لما كان عبد الله بن قيس رضي الله عنه محافظا على تلاوة القرآن ما استطاعت الشياطين أن تقترب منه، فقال إني لا أستطيع، أنه يخرج من فمه كالنار، أي أنه لا يستطيع أن يقترب منه لمداومته لتلاوة القرآن ومحافظة عليه. فكان رضي الله عنه وأرضاه يتهجد بالليل، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تلاوته، فلما أصبح قال لو رأيتني وأنا أسمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا يدل على مشروعية الجهر ورفع الصوت بالقرآن، لأنه لو لم يكن عبد الله بن قيس يرفع صوته لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قام من الليل يتهجد في المسجد، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى تلاوته وهو لا يعلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام فما زال يستمع لقراءته حتى قام عبد الله رضي الله عنه يدعو أن يقنت في الوتر، فقال صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى سل تعطى. وهذا يدل على فضله ومنقب من مناقبه أنه كان مستجاب الدعاء، فقال سل تعطى سل تعطى. ثم قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فسمع قراءته، وهذا يدل على أنهم كانوا يجهرون بالتلاوة، وأن هذا الجهر أسمع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قرره بعض المحققين من العلماء رحمه الله أن مسألة رفع الصوت بالقرآن فيها نوع تفصيل بالنسبة للجماعات، وذلك أن يجتمع الرفقة من أجل أن يتهجدوا بالليل، فإذا رفع بعضهم صوته آذى الآخر، ومن هنا منع من رفع الصوت بالقرآن على وجه يؤذي الناس بعضهم بعضا. وهذا هو ما أثر في قضية قيام رمضان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يجهر بعض الناس على بعض حتى يؤذي بعضهم بعضا، وهذا هو الذي دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جمع الناس على إمام واحد في تراويح رمضان. فالمقصود من هذا أن الجهر في تلاوة القرآن سنة تقريرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر فيها أصحابه رضي الله عنهم، وهم ركع سجود بين يدي الله في جوف الليل، وهذا يدل على أن الجهر مشروع، ولكن ينبغي أن يقيد بعدم الأذية وعدم الإضرار بالغير، خاصة إذا كانت هناك رفقة، وأن ينظر الإنسان إلى الأصلح والأقرب لخشوعه والأقرب لتأثره. وقد جاء في بعض الروايات سماع الجن وسماع الملائكة ونزولها لتلاوة القرآن. ففي الحديث الصحيح أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف، وأثر هذا أيضا في قراءة الليل عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، فنزلت سحابة وأصبحت تدور، فتحرك الفرس وكان في الشطن، فلما أصبح ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت للقرآن. وقال لي أسيد بن حضير في حديثه تلك الملائكة، أي أنك لو استدمت قراءتك لأصبح الناس ينظرونها يرونها. وهذا كله يدل على أن الملائكة تشهد تلاوة القرآن، ومن هنا استحب العلماء أن يكون هناك رفع، ولكن بالضوابط التي ذكرناها فيما تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث، فروى موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا، ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفعه وأوقفه بعضهم، والحديث المرفوع أصح. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل صلاة التطوع في البيوت. والأصل في هذا أن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، فإن عبادات التطوع إذا كانت خفية بين الإنسان وربه كان ذلك أصدق ما يكون في صدق العبودية لله والإخلاص لوجهه. والعبد المخلص لله سبحانه وتعالى لا يحب أن يدخل أحد بينه وبين الله عز وجل، خاصة إذا عقب ذلك المدح والثناء والتزكية. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان يخافون من المدح والتزكية والثناء لما فيه من الفتنة العظيمة للإنسان في أعز ما يملكه وهو دينه. واستحبت الشريعة إخفاء التطوع إلا إذا كان إظهار التطوع فيه مقاصد شرعية، ويقصد الإنسان به تعليم الغير، أو يقصد به شحذ همة الغير للخير، أو يقصد به مقاصد شرعية مما لا بأس به ولا حرج، فإنه حينئذ لا شك أنه مأجور غير مأزور. ولكن الأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحفظ دينه وأن يحرص كل الحرص على أن لا يدخل أحد بينه وبين الله عز وجل. وجاء هذا الحديث له قصة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد في قيام رمضان صلى بصلاته أقوام، ثم لما كان اليوم الثاني كثر الناس فصلوا بصلاته عليه الصلاة والسلام وهو في قبته، فلما كان اليوم الثالث خرج له تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه، ثم اعتذر عن صلاته بهم فقال: أيها الناس، إنه لم يخفى علي مكانكم بالأمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أني خشيت أن تفرض عليكم. ثم قال: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الأفضل للمسلم في صلاة النافلة أن تكون صلاته للنافلة في البيت، وذلك من وجوه: أولها أن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وهذا هو روح العبادة وأساسها الذي عليه مدار القبول. وبقدر إخلاص الإنسان ترفع درجته وتقبل عبادته ويزكى عمله ويجد العواقب الحميدة فيما يقول ويعمل. ثانيا أن صلاته في البيت تعين على تجعل البيت مباركا لما جعل الله في الصلاة من الخير والبركة، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. ولما قال صلى الله عليه وسلم: جاعل له من صلاته في بيته خيرا، جاءت الخيرية نكرة، والنكرة تفيد العموم، أي أنه خير عظيم سيجعله الله عز وجل له في صلاته. ولذلك قل أن تجد إنسانا يكثر من النوافل في بيته إلا وجدت بيته آمنا مطمئنا كثير الخير كثير البركة، تنفر منه الشياطين ويكون فيه من السكينة والخير ما لم يكن في غيره من البيوت التي تهجر القرآن ويهجر فيها كتاب الله عز وجل. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ، أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب والعياذ بالله، إشارة إلى حرمانه من الخير وذهاب الخير عنه، نسأل الله السلامة والعافية. فالأصل أن الصلاة في البيت فيها خير للعبد من هذه الأوجه من حصول البركة للبيت ولعمال البيت ومن في البيت. وكذلك أيضا من الخيرات التي تجعل في الصلاة أن المسلم إذا صلى في بيته انتفع أهله وولده، فلربما تأسى به أولاده وتأسى به بناته وتأسى به أبناؤه وبناته وتأست به زوجته. وكم من عباد صالحين أورثوا ذريتهم الصلاح وورثوهم الخير بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم بإحياء الطاعات أمامهم. فالابن إذا استفاق منذ نعومة أظفاره على أب قانت يصلي لربه في بيته، لا يدخل البيت إلا وهو يصلي، ولا يجد فراغا إلا قام يصلي، يتأثر بهذه الأبوة ويتأثر بهذه القدوة الصالحة، وتكون له هذه القدوة قرة عين. ولذلك كلما وجد فراغا قام يصلي كما صلى أبوه. بل إنك لتعجب حينما يقوم الرجل في بيته ويحرص على صلاة النافلة، يقوم يتطهر ويتوضأ ويصلي فلا يشعر إلا ولده الصغير قد قام وفعل مثل فعله ثم جاء عن يمينه. وهذا أقل وليس بالقليل ما يكون أن الذرية تتأثر بهذا، وقد شاهدنا ذلك ووجدناه. وكم من أناس حدثونا بأنه كانت بمناظر آبائهم وأمهاتهم من الصالحين والصالحات المحافظين على ذكر الله عز وجل من الأثر العظيم في نفوس الذرية. ولذلك زكى الله هذه الذرية الصالحة، وزكى هذه القدوة، وزكى هذه الأبوة والأمومة، فقال سبحانه وتعالى: ذرية بعضها من بعض. فالذرية الصالحة تتأثر بالأب الصالح وبالأم الصالح، فمن شواهد الصلاح ودلائل الصلاح، بل من شواهد الفلاح والخير كثرة الصلاة، وهي أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الصلاة النافلة في البيت عمارة للبيت بذكر الله عز وجل، وفيها كذلك إخلاص لله سبحانه وتعالى، وفيها القدوة الصالحة للذرية، فأصبح نفعها قاصرا ومتعديا من كل من بحسب الوجوه وبحسب الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأشخاص والأحوال. وفي هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء، كما في رواية الصحيح: فإن خير أي أخير صلاة المرء. وهذا موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، والأصل أن النافلة الأفضل أن تكون في المسجد، وتفضيل الأصل في الفريضة أنها أفضل في المسجد، لأن الله تعالى جعل خطوات العبد وخروج العبد إلى الصلاة قربة من أجل القربات وأعظم الطاعات. ولقد شرف الله المساجد فعمارها وزوارها والمصلون فيها لا شك أنهم أسعد الناس بربهم. ومن هنا من فضل هذه البيوت وفضل صلاة الفريضة فيها أن المسلم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصلي فهو في صلاة، وهذا يدل على فضلها وعظيم أجرها ومقصود الشرع بكون الفريضة تكون فيها. ثم كذلك أيضا جعل الله عز وجل للعبد من غفران السيئات ورفعة الدرجات ومحو الخطيئات في الخروج إلى المساجد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره الحديث. فهذا يدل على فضل الفريضة في المسجد، ولأن الفريضة في المسجد هي الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المساجد محلا للفرائض. ومن هنا وجب على المسلم أن يشهد الجماعة، وأمر إذا سمع النداء أن يجيب، فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة. ومن هنا الأفضل أن يصلي النافلة في بيته، لكن يستثنى من هذا عند بعض العلماء النوافل التي شرعت لها الجماعة وقصد منها أن تفعل خارج المنزل. فمثلا إذا قيل بأن صلاة العيدين نافلة وليست بفريضة، فإن الأفضل أن تصلى مع الجماعة في المصلى أو في المسجد إذا صلوا في المسجد. وكذلك أيضا صلاة الكسوف والخسوف على القول بعدم فرضيتها وأنها نافلة، كل هذا استثناه العلماء مع أنهم يقولون بكونها نافلة، فيصبح عموم الحديث مخصصا للأدلة التي أمرت بالخروج إلى صلاة العيدين والخروج إلى الصلوات الأخرى مما شرعت له النافلة في التطوع، لأن مقصود الشرع تكثير المصلين فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث يؤكد ما سبق، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس وندب الأمة إلى الصلاة في البيوت، وقوله صلوا في بيوتكم أمر تعليم وإرشاد متضمن للندب والاستحباب، وليس على سبيل الفرض والإيجاب، فالأفضل أن يصلي في بيته. وقول عليه الصلاة والسلام نهي عليه الصلاة والسلام أن تجعل البيوت قبورا، هذا النهي للعلماء فيه أوجه. قال بعض العلماء: إن القبور لا يصلى فيها، فإذا كان لا يصلي النافلة في بيته فإنه شابه بيته القبر. وقال بعض: وحينئذ يكون التشبيه تشبيه البيوت التي لا يصلى فيها بالقبور من تشبيه المحل بالمحل. وقال بعض العلماء إن التشبيه هنا من تشبيه الحال بالحال، أي أن الميت حيل بينه وبين العمل، ولذلك لا يصلي في قبره. فإذا جاء إلى بيتي ولم يصلي فيه كان مثل ذلك، أي أنه مثل الميت الذي عطل، الذي يحال بينه وبين العمل، وهذا قد عطل النوافل ولم يصلي، فحينئذ يكون شبيها بالميت. وقيل إن من لا يصلي النافلة في بيته، فمعنى ذلك أنه قد جعل البيت للنوم، والنوم هو الميتة الصغرى، ومن هنا يكون تشبيه حاله بحال الميت من هذا الوجه. كلها أوجه للعلماء رحمهم الله، ولكن استشكل على قولهم بأن الميت لا يصلي في قبره. استشكل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أسي به مر على موسى وهو يصلي في قبره، وهذا يدل على أنه لو كان التشبيع أن القبر لا يصلى فيه يكون هذا الحديث مشكلا عليه، وأجيب بأنه لا تعارض بين عام وخاص، هذا جاء على سبيل الخصوص، كما أن موسى عليه الصلاة والسلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدثه وخاطبه، وكل هذه استثناءات وخصوص، ولذلك لا تعارض الأصل العام. ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في البيوت وحذر من جعلها كالقبور، ولذلك يفهم بعض العلماء من هذا الحديث أن المراد به الإشارة إلى أن القبور لا يصلى فيها، وهذا ما أشار إليه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، وقال إن المقصود من هذا التشبيه إنما هو الإشارة إلى أن القبور ليست محلا للصلاة، وهذا صحيح، فإن العلماء والأئمة كما تقدم معنا نصوا على أنه لا تجوز الصلاة في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك يفضي إلى الشرك وإلى تعظيم القبور وتعظيم من فيها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل في قوله عليه الصلاة والسلام إلا المكتوبة، هل يدل ذلك على أنه ينبغي على المصلي إذا فاتته الصلاة في المسجد وكان في بيته أن يخرج إلى المسجد ويصليها حتى لو لم يبقى أحد في المسجد؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا لا يدل على ما ذكر لا من قريب ولا من بعيد، بل السنة تدل على رده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في الصلاة ليصلح بين حيين في قباء قدم الصحابة رضي الله عليهم أبا بكر فصلى بالناس، ثم إنه أتى عليه الصلاة والسلام وقد صلى القوم، فلما رآهم صلوا مضى إلى بيته ولم يعرج على المسجد فصلى الفريضة في بيته. هذا يدل على أنه يشرع أن يصلي الإنسان الفريضة في بيته إذا فاتته جماعة المسجد، وأنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، لأن المتعين هو الجماعة الأولى، وهذه من الأحكام التي يفرق فيها بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية. ثانيا، مع هذا نقول الأفضل أن يصلي في المسجد إذا رجى أن يجد جماعة، وحينئذ لا تلزمه الجماعة الثانية، لأن الجماعة الثانية لا أذان لها، ولذلك لا يجب عليه أن يشهدها، والأفضل والأكمل أنه إذا رجى وجود الجماعة الثانية أن يخرج وأن يلتمس الجماعة الثانية أو يجمع بأهله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ السائل، كبرت للنافلة قبل العصر بدقائق، ولكن لم أركع إلا بعد الانتهاء من الأذان أو أثنائه، هل تعتبر هاتين الركعتين من الأربع قبل العصر أم أصلي غيرها؟ أثابكم الله. ظاهر الحديث أن تصلي أربعا قبل العصر، وهذا يقتضي أن تكون تكبيرة الإحرام لأول الأربع بعد دخول وقت العصر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وبناء على ذلك فإنه لا يكون على هذا الوجه إلا إذا كبرت تكبيرة الإحرام للركعتين الأوليين بعد دخول وقت العصر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، استشكل علي هل طلب الدعاء من الغير هل هو من السؤال الممنوع أو من السؤال الجائز؟ أثابكم الله. الثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، وهذا عند خروجه رضي الله عنه إلى العمرة، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يوصي المسلم أخاه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب، وكم من دعوات صادقة من أخ صادق لأخيه بظهر الغيب كانت سببا في خير دين ودنيا وآخرة، فالمسلمون يتراحمون ويتواصلون غائبين وشاهدين، ومن صدق الأخوة وصدق المحبة وصدق الطلب وصدق الرغبة وصدق المودة أن المسلم يذكر أخاه المسلم، فالأخ يدعو لأخيه، وأصدق ما يكون ذلك إذا كان في الغيب، حينما يكون في مضام الإجابة في الأسحار، حينما يكون في صلوات في صلواته في سجوده، وأقرب ما يكون من ربه، فيتذكر أخا له مريضا، أو يتذكر زميلا له في طلبه كطالب علم معه يدعو له بظهر الغيب، أو اشتكى له هذا الطالب من فتنة فيدعو الله أن يصرفها عنه، أو اشتكى إليه حاجة يدعو الله أن يقضيها له. هذه هي الأخوة، إذا لم يتراحم المؤمنون ويتواصلون بالدعاء فيدعو بعضهم لبعض ويسأل بعضهم ربه أن يفرج عن أخيه، فكيف تكون الأخوة الصادقة؟ ومن هنا الدعاء للمسلم بظهر الغيب مطلوب ومرغوب، والأصل هذا أن المسلم يرحم أخاه المسلم، وهذا من الرحمة، فإذا طلب كان ذلك آكد، فإذا أوصى أحد أخاه أن يدعو فلا بأس ولا حرج، ولكن وظاهر السنة يدل عليه، ولكن هل يشرع أن يطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان هذا من السؤال الممنوع لما فعله عليه الصلاة والسلام، ولكن يستثنى، الأصل مشروع، ولكن يستثنى أن يكون هناك فتنة، كأن يقول الشخص لأخيه لا تنسني من صالح الدعاء، أشبه بالتزكية له، أو أنه من الصالحين، أو أنه أصلح منه وأنه أفضل منه، فحينئذ ينبغي أن ينبه على ذلك، وأن يقال له أنت أدعو لي ولست أنا الذي أدعو لك، كلنا تحت رحمة الله عز وجل، وأن يبين له وأن ينصح لعامة المسلمين، حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان فاضلا، لا يغتر بفضله. فكم من مرقع الثياب وكم من جاهل، تراه إنسانا جاهلا ولكن له عند الله مكان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه أنهم استجاب الدعوة، كسعد رضي الله عنه وأرضاه، وقال له ارمي فداك أبي وأمي، ففداه بأبيه وأمه، وقال اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فهذه المنزلة العظيمة التي تبوأها رضي الله عنه وأرضاه، هذا يدل على أنه قد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل، وعلى هذا لا يحتقر أحد الناس، ولا يدعو الناس إلى أن تحتقر أنفسها في جنبه. ولذلك ينبغي تعليم الناس حسن الظن بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل، وأن الأمر مرده إلى القبول من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت فتنة في كون يقول لك لا تنسنا من صالح الدعاء، أو كان هذا الأمر أشبه بالعادة، يعني البعض يقول لك لا تنسنا من صالح الدعاء، يعني خلاص نبغى نفارق بعض، يعني إذا جاي يبغى يودع أو جاي يفارق يقول له لا تنسنا من صالح الدعاء، السلام عليكم، يجي ماشي. هذا عبث، أن يكون لا تنسنا من صالح الدعاء، الأمر العظيم الذي فيه الخير يصبح مثل الوداع. وأذكر ذات مرة أن نبهت شخصا وهو يقول دائما لا تنسنا من صالح الدعاء، يقولها للصغير والكبير، قلت له يا أخي هذه تصبح عادة على لسانك، وحينئذ تفقد معناها، أن يكون ظاهرها خير وأنك لا تقصد هذا الظاهر، لما تصبح مثل الوداع والفراق. فأخذ يناقش، هذا كان من خيار زملائنا من طلبة العلم، ثم قال لا يمكن أن تكون مني عادة، كان في نوع من المكابرة هداه الله وصحبه، فقال لا يمكن أن تكون مني عادة أبدا، أنا أقولها وأنا أعي ما أقول، وأنا تركته سبحان الله، لما جئنا نفترق قال لا تنسنا من صالح الدعاء. فقلت رأيت، إذا معنى هذا أنك لو كنت تستشعر، قال لي والله صدق، لكني أخذتني عزة بالإثم، أسأل الله أن يغفر. هذه تصبح مثل العادة، لأنه هو يعلم أن هذا الشيء نصحته عنه، فرجع لما جئنا نفترق قال لا تنسنا من صالح الدعاء، أصبحت مثل الوداع والفراق، حينئذ تخرج عن معناها، فالغير ينظر إليها أنها شرعية وأنها لمقصد، وإذا بها صحيح العادة والإلف. ومن هنا ينبغي أن يقيد هذا الشيء ببعض القيود التي تمنع من الفتنة وتمنع من جريان الشيء على اللسان، لأن سؤال الدعاء خير كثير وفيه سنة وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر، وهو أننا لو قلنا لشخص لا تنسنا من صالح الدعاء ونخشى على هذا الشخص أن يفتن، لا نقول له ذلك، ولذلك صيانة له ونصيحة له، فلو كان يعني فيه خير وسمته خير، ونعلم أن لو قلنا له ذلك يغتر، لا نقولها له نصيحة له وخوفا أن يفتن في دينه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى لا طلاق في إغلاق أثابكم الله؟ ما معنى لا طلاق في إغلاق أثابكم الله؟ هذا الحديث حديث أبي داود صححه غير واحد من العلماء رحمه الله، ومعنى لا طلاق في إغلاق للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول أن المراد بالإغلاق الإكراه، وهذا يختار بعض أئمة اللغة كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وأن المكره إذا هدد الشخص وكان الذي هدد به أعظم من الطلاق وغلب على ظن المهدد أنه سيفعل به ما هدده به وكان الإكراه بحق ولم يكن بظلم ولم يكن بحق مثل إكراه القاضي المطلق واجتمعت شروط الإكراه المعروفة فإنه حينئذ قد استغلق على المكره فأصبح ما عنده شيء إلا أن يتكلم بالطلاق فلو طلق لم يقع عليه طلاقه ولكن يطلق بلسانه ولا يطلق بقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأن يتقيد بما طلب به من الطلاق فإذا اجتمعت الشروط المعتبرة للطلاق المكره لم يقع طلاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق. الوجه الثاني أن المراد بقوله لا طلاق في إغلاق أن يكون الغضب الشديد الذي يستغلق على صاحبه فلا يفرق بين السماء والأرض ولا يفرق بين الأمور ويعرف هذا من عادته. بعض الناس إذا غضب لربما يسب ويشتم حتى والعياذ بالله ربما وقع في أمور من الردة ولا يعي ما يقول حتى إنه لو قيل له قلت كذا يقول ما قلت كذا. فهذا النوع من الغضب قد استغلق على صاحبه وإذا وقع منه طلاق فإنه لا يحكم بوقوعه. وليس المراد كله غضب لأن البعض بمجرد ما يطلق زوجته يذهب عمن يعطيه رخصة فتجده لا يعرف مرضا من أمراض العقل إلا ابتلى به نفسه والعياذ بالله فيجحد نعمة الله عليه بالعافية. وبعضهم يقول والله يا شيخ كنت غضبان. هو في أحد يطلق زوجته وقاعد يضحك معها؟ الطلاق ما يقع إلا في الغضب. ولذلك الغضب على ثلاث مراتب: ما كان من الغضب بداية الغضب فهذا بالإجماع يقع فيه الطلاق لأنه ليس هناك طلاق غالبا إلا وله ما يثيره وما يدعو إليه. وإما أن يكون الغضب إلى غاية الغضب وهو حد الجنون المطبق أن الإنسان معروف عنه أنه يتلبس فيه ثم يسقط كالمجنون. والحالة الثانية الثالثة المترددة بينهما وهي محل الخلاف وعن ابن عباس أثر في ذلك رضي الله عنه ما أرضاه. فالشاهد من هذا أنه إذا استغلق على الإنسان وأصبح لا يعي ما يقول ومن أظهر الدلائل أنه يعني دليلان: الدليل الأول أنه بعد أن يطلق زوجته تقول زوجته طلقتني يقول ما أذكر، حينئذ استغلق ما يدري عن شيء. فمثل هذا تظهر الدلائل على أنه قد عزب عنه رشده وغاب عنه عقله ومثله في حكم المجنون وقد استغلقت عليه الأمور فعلا. والأمر الثاني أن يعرف من دلالة حاله أنه دائما أنه إذا وصل إلى حد الغضب عنده حد معين، إذا وصل إليه كبعض المرضى إذا وصل إلى درجة الغضب لا يعي ما يقول فحينئذ مثله يعذر. وعلى كل مسلم يتق الله عز وجل خاصة في مسائل الطلاق فلا يتهم نفسه ويحمد الله على عافيته. وأستأذنكم لوجود ظرف صحي وأسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم.